أنصب مراجع ودك للي الخلا يزيد أنا بحيلي ملو دايم تاخذني بفرحات عيد أنصب مراجع ودك للي الفجر خفا جيفانا يا عيد وما ريد جيت للفجر خفا جيفانا يا عيد يا نجمة ريت العاشق يا نجمة ريت العاشق ياخذنا مدى بعيد ياخذنا مدى بعيد ياخذنا مدى بعيد ياخذنا مدى بعيد نامت قلوب يا الناس يا بابا قلبي شي نايم نظرات ويا الجفن باتني وان هو كلمته هدى جارس فرحة ومراوي دغوة نظرات ويا الجفن باتني كلمته هدى جارس فرحة ومراوي دغوة حكات ناس ما تصوح تتلاعب ويا الهوى ضحكات ناس ما تصوح تتلاعب ويا الهوى طيبة وفاية ترب طيبة وفاية ترب كل المحاسن حوى كل المحاسن حوى كل المحاسن حوى كل المحاسن حوى قلبي شي نايمه